أين الإشراف؟ الإشراف موجود؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أيها الكرام في دروس علم الحديث، وكنا قد ابتدأنا السبت الماضي في أول درس من دروس هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وينفع بها قائلها ومستمعيها. الدرس السابق بارك الله فيكم ابتدأنا في ذكر تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الجزء المتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذنا الجزء المتعلق بحياة صحابته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفهم تاريخ علم الحديث وتاريخ السنة سيكون تصوره وفهمه وعلمه بعلم الحديث ناقصا. هذا إذا أردنا أن نأخذ علم الحديث بطريقة صحيحة وبطريقة استيعابية لحقيقة هذا العلم، حقيقة هذا العلم الجليل، حقيقة هذا العلم الشريف، حقيقة هذا العلم الكبير، لن تفهم جيدا إلا إذا فهمنا تاريخه من بدايته وحتى استوائه. كنا قد تكلمنا عن علم الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن في وقت النبي كانت البداية للتحريص على حفظ السنة وعلى تبليغها، وذكرنا أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات ذلك عن طريق القرآن وعن طريق جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجملة من الأخبار في ذلك. ثم قلنا إن يعني ما يتعلق بعلم الحديث ليس هناك يعني كبير شيء في ذاك الوقت إلا فيما يتعلق بتأسيس التثبت في الرواية وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. هذا ما يتعلق بعلم الحديث، أقصد ليس برواية السنة وإنما بعلم الحديث. فهناك تأسيس في هذه المرحلة لموضوع التثبت في الرواية والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى مرحلة الصحابة وذكرنا يعني جملة من النقاط المهمة في هذه المرحلة. من يتذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم، من يذكر لنا شيئا من النقاط المهمة في مرحلة الصحابة؟ طيب، على كل حال لابد أيها الكرام من المراجعة أولا بأول ليتم البناء بشكل جيد. طيب، ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي التي نريد إيضاحها في هذه الليلة، المرحلة الثالثة وكذلك المرحلة الرابعة وكذلك المرحلة الخامسة. أما المرحلة الثالثة فهي من عصر التابعين إلى منتصف القرن الثاني، من عصر التابعين إلى منتصف القرن الثاني، القرن الثاني من عام 100 إلى عام 200 للهجرة. هذه المرحلة التاريخية في يعني فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، هذه المرحلة فيها يعني عدة أمور، من أبرزها أن هذه المرحلة كانت هي المرحلة الرسمية أو المرحلة التدوين الرسمي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتدوين والكتابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام وبشكل استقصائي، وهذا لم يكن إلا في هذه المرحلة بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من المصنفات الحديثية، قام يعني عدد من علماء الإسلام بجمع عدد من المرويات من الأحاديث، وهذا لم يكن معروفا فيما سبق. يعني احنا تكلمنا أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تدوين وكتابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بشكل شخصي. ثم في هذه المرحلة الثالثة التي هي من مرحلة التابعين إلى منتصف القرن الثاني، كان هناك تصنيف، بمعنى تأليف أو جمع لبعض الأحاديث والمرويات بالأسانيد، ثم يعني بثها ونشرها بعد ذلك لتكون كمصنف لعلماء الإسلام. يعني حصل في هذه المرحلة مجموعة من المصنفات، يعني صنف ابن جريج ومعمر وحماد بن سلمة وابن أبي ذئب والإمام مالك وابن المبارك رحمهم الله تعالى. طبعا الإمام مالك بن مبارك وفاتهم كانت بعد منتصف القرن الثاني. من مميزات هذه المرحلة نشوء بعض المصطلحات أو الإصطلاحات الحديثية. لنفهم موضوع الإصطلاحات الحديثية، الإصطلاحات الحديثية ماذا نقصد بها؟ نقصد بالإصطلاحات الحديثية حسن، صحيح، منقطع، متصل، ضعيف، مثل هذه العبارات الإصطلاحات. هذه العبارات تنشأ يعني لم تنشأ هكذا جزافا، وإنما تنشأ من الحاجة إليها، من الحاجة لها، بمعنى أنه حينما يكون هناك رواية للحديث، وحينما يكون هناك رجال يروون الحديث، وحينما يعني يكون هناك حاجة ويعني أو يكون هناك دواعي لحفظ السنة وللتأكد من التثبت، فهنا تستعمل ألفاظ من المهتمين بهذا الشأن للتعبير عن الأشياء التي تكون في هذه الرواية. فمثلا إذا سمعوا حديثا من رجل يعني غير ثقة يقولون هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الشيء موجود ويروى، وهذا الرجل الضعيف موجود. فنشوء الإصطلاحات الحديثية مرتبط بواقع الروايات نفسه، نشوء الإصطلاحات الحديثية مرتبط بواقع الروايات نفسه، لأن الإصطلاحات تعبر عن الروايات. نسينا شيئا مهما في الحقيقة، أنا للتو تنبهت له. نحن حينما ذكرنا في الدرس السابق مرحلة الصحابة ومرحلة السنة في وقت الصحابة، قلنا إن يعني لم نكمل هذه المرحلة، وإنما وصلنا إلى يعني ما يتعلق بمواقف عمر رضي الله عنه من التثبت والاحتياط والتحرز لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك نقطة مهمة في الحقيقة لم نذكرها، وهي يعني متى بدأ موضوع الاهتمام الذي بني على الحاجة، الاهتمام بالحديث الذي بني على الحاجة. ما معنى الحاجة؟ أقصد متى بدأ الكذب، أو متى بدأ يعني دخول شيء في السنة لم يكن موجودا فيها. في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك في وقت أبي بكر الصديق، وفي هذه المراحل كانت السنة محمية بتحرز الصحابة وتحوطهم وبعدم نشوء الفتن. لكن بعد ذلك حينما نشأت الفتن وتفرق الناس ودخل في الإسلام عدد من أصحاب الفرق التي تخالف الفرقة التي كان أو الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر الناس وكثروا ودخل العرب والعجم في هذا الدين وانتشروا في البلاد، حصلت الثغرة في هذا في هذه المرويات، وحصل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا بدأ التحوط والتحرز بشكل أكبر. بدأ التحوط والتحرز بشكل أكبر. في البداية كان التحوط والتحرز من باب المبدأ، المبدأ الذي هو لا بد أن نحتاط لسنة رسول الله، ولا بد أن يعني لا نروي إلا ما نتأكد منه، ومن هذا القبيل. لكن بعد ذلك، بعد ما ذكرنا من هذه الدواعي، أصبح التحرز بشكل أكبر، وأصبح البحث والتنقيب والتفتيش. فمثلا يعني التفتيش في المرويات، فمثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر له أحد التابعين حديثا، فلم يلتفت ابن عباس له، فاستغرب ذلك الرجل وقال يعني لماذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا الأثر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح. كذلك روي هذا الأثر بلفظ: إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ولذلك هذا مذهب لابن سيرين رحمه الله تعالى، أنه لا يقبل الرواية عن أهل البدع، ومذهب جماعة من أهل الحديث قبول روايتهم إذا ضمنوا صدق هؤلاء. على كل حال، المراد من هذا التوضيح أن التحرز والتنقيب والبحث عن الرجال وبحث عن الأسانيد والانتباه إنما حصل بعد نشوء الفتن التي كانت سببا في دخول الكذب في مرويات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل في منتصف وقت الصحابة. وكذلك لم يكن بشكل كبير، وإنما كان بداية هذا الأمر نعود إلى المرحلة الثالثة التي ابتدأنا فيها. قلنا إن المرحلة الثالثة كانت فيها التدوين الرسمي من أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان فيها تصنيف جماعة من علماء الإسلام لعدد من الأحاديث وبثها في كتب مشهورة، بعضها مشهور جدا مثل موطأ الإمام مالك، ومثل كتاب الجهاد وكتاب الزهد لابن المبارك رحمهما الله تعالى. قلنا نشأت الاصطلاحات الحديثية في هذه المرحلة، التي هي المرحلة الثالثة. قال ابن المديني رحمه الله تعالى: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، يقول عن ابن سيرين: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن. هذا البحث والتنقيب الذي ذكره ابن المديني عن ابن سيرين، يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، هذا البحث والتفتيش هذا كما أسلفنا يولد وينتج اصطلاحات وألفاظ حديثية، يعني ألفاظ يصطلح عليها المحدثون للتعبير عن بحثهم في هذه الأسانيد وبحثهم في هذه الآثار. إذن المصطلحات الحديثية مرتبطة بالرواية، كلما زادت الرواية وكلما زادت الحاجة للبحث عن الأسانيد، كلما نضجت وازدادت الألفاظ والاصطلاحات التي يعبر بها المحدثون عن هذه الأحوال. واضح هذه النقطة؟ هل هذه النقطة واضحة؟ طيب باختصار شديد حتى يعني يعي هذه النقطة من لم يستطيع استيعابها من أول مرة. بارك الله فيكم. عبارات الاصطلاحات الحديثية التي هي الحسن والصحيح والمنقطع والمتصل، هذه العبارات لم تنشأ في بيئة مستقلة بعيدة عن الواقع الحديثي، الواقع المرويات، واقع الأسانيد. فرواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعامل مع هذه الروايات العلماء والمحدثون والمدققون، فإنهم يحتاجون إلى استعمال ألفاظ يعبرون بهذه الألفاظ عما يرون في واقع هذه المرويات من اتصال وانقطاع ومن صحة ومن ضعف. فمن هذا المنطلق نشأت المصطلحات الحديثية. أرجو أن يكون هذا واضحا. المرحلة الرابعة من مراحل تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة من منتصف القرن الثاني أو من أواخر القرن الثاني، من أواخر القرن الثاني وحتى نهاية القرن الثالث، من أواخر يعني من منتصف وأواخر القرن الثاني إلى نهاية القرن الثالث. هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية لعلم الحديث ولروايات السنة كذلك، وهذا هو العصر الذهبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أو جل ما تعرفون من كتب السنة دونت في هذا العصر. فصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والدارمي وغيرها من الكتب، هذه الكتب دونت في هذه المرحلة. وجل علماء الحديث الذين برعوا فيه والذين وصلوا إلى الغاية في هذا العلم وإلى القمة في هذا الفن كانوا في هذا في هذه المرحلة، اجتمعوا في هذه المرحلة ونخلوا المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا دقيقا، واهتموا بالتدقيق في هذه الأسانيد، وجمعوا من الأسانيد ما لا يكاد يخطر على بال، وقارنوا بينها وتميزوا بالحفظ المتقن لهذه الأسانيد، حفظوا خطأ الأسانيد وصوابها، حفظوا خطأ الأسانيد وصوابها، وقارنوا بين المرويات وقارنوا بين المتون وبين الأسانيد، وكذلك عاصروا رواة الأحاديث ودونوا أحوال هؤلاء الرواة. ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين مارسوا هذا العمل الجليل الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وإن كان شعبة يعني يعتبر في منتصف القرن الثاني بمعنى أنه يعني ليس داخلا دخولا كاملا في هذه المرحلة، إلا أن شعبة رحمه الله تعالى كان قد أسس لمثل هذه الفنون، فأخذ ذلك عنه تلميذه يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان. ويحيى ابن سعيد القطان هذا شيخ جليل من علماء الحديث من علماء العراق، وهو شيخ الإمام أحمد، وأخذ عنه هذا العلم الإمام أحمد ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني رحمهم الله تعالى. فيعني كذلك وجد جماعة من المحدثين مثل البخاري ومسلم ومثل أبي داود ومثل الترمذي وكذلك مثل أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحم الله الجميع. هؤلاء العلماء كونوا إنتاجا علميا في علم الحديث لا يضاهى، ولم يمر بعدهم أبدا نتاج لعلم الحديث وقوة ومكنة لهذا العلم مثل ما كان في ذلك الوقت ومثل ما مر في تلك المرحلة. وهذا الأمر أو يعني هذه المعلومة التي ذكرت لكم هذه يكاد يكون مجمع عليها بين علماء الحديث قديما وحديثا، أن تلك المرحلة وأن هؤلاء الرجال الذين سميت لكم هم الذين بلغوا الغاية في هذا العلم وبلغوا القمة، وعلم الحديث بعد هؤلاء بدأ في الانحدار. فالقمة يعني قمة هذا العلم إنما وصل إليها في تلك المرحلة. وحتى يعني كان الناس يتعجبون من يعني سعة علم هؤلاء المحدثين بالمرويات وبالرجال، حتى كان تكون عندهم حسا نقديا عجيبا جدا، وكانوا يشبهون ذلك بصاحب الذهب الذي عنده الخبرة في الذهب، وأنه يعرف الذهب الأصلي والذهب المزيف من خلال خبرته وليس من خلال يعني علم معين يعني مبني على حسابات مثلا. وهذا الذي كان عليه هؤلاء الأجلة من المحدثين من تراكم المرويات والأسانيد والرجال والمحفوظات والمقارنات والفقه الذي عندهم، تكون عندهم حس نقدي، يعني بعضهم حتى قال عنه أنه كالكهانة. ابن مهدي كان يقول علمنا بالحديث لمن لا يعرفه كالكهانة، يعني يقول أنتم كيف تنقدون هذا النقد وكيف تتعاملون هذا التعامل مع الأسانيد وتأتون بالعلل من حيث لا يفطن لذلك إلا أنتم. الشاهد والمراد من هذا الكلام أن هذا القرن هو الغاية في علم الحديث بشقيه، سواء كان فيما يتعلق بالمرويات، فالأحاديث دونت في ذاك العصر ولا يكاد يوجد حديث ينفرد عن هذا العصر ويخفى على أهله ولم يدون. فقدت بعض الكتب الحديثية ووجد بعض ما يعني روي في ذلك العصر وجد في من بعدهم، ولكن الذي يبدو أن جل أو كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم دونت في ذاك العصر ولا يكاد يفوت شيء من ذلك، وقد ذكر هذا بعض أهل الحديث. إذن يهمنا كثيرا أن نعلم أن هذا العصر هو عصر القمة والغاية، فلذلك الطريقة التي كان يسير عليها هؤلاء الأجلاء في التعامل مع الأحاديث وفي التعامل مع الأسانيد هي الطريقة المثلى، وهي الطريقة الصحيحة والطريقة الأكمل في هذا العلم الجليل الشريف. طيب، كيف بدأت هذه الطريقة بالخفاء والاختفاء، وكيف بدأت بالغموض، وكيف يعني تغيرت شيئا فشيئا؟ هذا أمر مهم ينقلنا إلى المرحلة الخامسة في مرحلة أو في تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الخامسة هي من القرن الرابع للهجرة، هي من القرن الرابع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، يعني القرن الرابع والخامس والسادس. هذه المرحلة في الحقيقة هي بداية التغير لعلم الحديث أو في علم الحديث. دخلت هذه المرحلة والإرث كبير والحمل ضخم جدا، مجموعة كبيرة من يعني مجموعة من النقد ومن يعني التدوين الكبير لعلم الحديث ومن الأشياء المبثوثة والمتفرقة في مصنفات كثيرة. طبعا لم تجمع في تلك المرحلة الذهبية، لم يجمع علم الحديث في مصنفات مرتبة، بمعنى أنه لم يمارس أو لم يقوم أحد من هؤلاء العلماء الكبار بتدوين علم الحديث كاملا من أوله إلى آخره في كتاب سهل مستقل، وإنما بثوا علمهم في كتب متفرقة، وأغلب من قام بذلك تلاميذهم كانوا يسألون هؤلاء العلماء الكبار عن يعني يسألونهم عن الرجال ويسألونهم عن الأسانيد ويسألونهم عن العلل، ثم دونت هذه الأسئلة في كتب ضخمة وهي كتب موجودة ومطبوعة، وبعض هذه الكتب قام بتأليفها نفس هؤلاء العلماء وليس تلاميذهم. ولكن القاسم المشترك بين هذه الكتب تقريبا القاسم المشترك هو عدم الاستيعاب في مصنف واحد وبطريقة مرتبة، وإنما خلفوا إرثا هائلا من المعلومات المتناثرة ومن النقد العظيم للرجال وللأسانيد. فمثلا عندنا كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، وهذا كتاب قام فيه عبد الرحمن ابن أبي حاتم المشهور صاحب التفسير بجمع كلام أبيه وجمع كلام أبي زرعة الرازي رحمهما الله تعالى في العلل عن طريق سؤالات يسألها هذا يسألها ابن أبي حاتم لأبيه، ويسألها كذلك لأبي زرعة. هذا الكتاب فيه 2840 سؤالا، 2840 سؤالا كلها عن أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر واستمتع ما شئت في الإجابات المفصلة الدقيقة التي تبهر الناظرين في الحقيقة لجلالة هؤلاء أو هذين العالمين أبي حاتم وأبي زرعة، ولعظم وغزر المعلومات التي كانوا يأتون بها. مثلا كذلك عندنا سؤالات يعني أبي زرعة، سؤالات البردع إلى أبي زرعة. كذلك عندنا سؤالات جماعة من أصحاب ابن معين لابن معين، عندنا جماعة سؤال جماعة من أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد، كل هذه مدونة، سؤالات لابن المديني. فدخل القرن الرابع والإرث ضخم جدا، وهذا الكم الهائل من المعلومات الحديثية موجود ومتناثر ومتفرغ. للأسف حينما يعني هذا الحمل الذي يحتاج إلى جهود جبارة لرعايته، للأسف هذا القرن دخل في وعلماء الحديث في ضعف شديد في علمهم، علماء الحديث في ضعف شديد في هذا العلم، وبدأ يعني موضوع البذخ العلمي والاهتمام ببعض الأشياء غير المهمة في الحديث، الاهتمام بالأسانيد بشكل عام يعني في الإجازات والتدوين وتدوين أو جمع الأسانيد، وحتى تخفف يعني في شروط قبول رواية الراوي، لأن الأسانيد أغلبها لأن الحديث أغلبها قد دون في ما قبل ذلك القرن. على كل حال دخلت هذه المرحلة وتناقص علم علماء الحديث، لم يكن هناك من العلماء الجهابذة من يتحمل أعباء هذا العلم إلا قليلا. يعني يذكر في هذا القرن الرابع يذكر عدد قليل جدا من هؤلاء المحدثين، من أمثال أبي أحمد ابن عدي رحمه الله تعالى، ومن أمثال أبي جعفر العقيلي، ومن أمثال الإمام الحافظ حافظ الدنيا أبو الحسن. من يعرف أبو الحسن الذي كان في القرن الرابع؟ نعم، نعم أحسنتم، نعم أحسنتم. هو الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، كان في هذه المرحلة وخلف الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا تقريبا لم يؤلف مثله في العلل، كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية، مطبوع الآن في 14 مجلدا، يعني لا يكاد يعبر في الحقيقة عن سعة العلم الموجود في هذا الكتاب، كله سؤالات عن أحاديث، سئل عن حديث رواه أبو هريرة مثلا، يعني أي حديث من أحاديث أبي هريرة، فيقول هذا حديث رواه فلان واختلف عنه فرواه فلان كذا ورواه فلان كذا، ويفصل في الأسانيد ويجمع كل ما روي في هذا كل الأسانيد التي يعني رويت في هذا الحديث، ثم يقارن بينها ثم يرجح في الاختلاف الذي حصل في هذه الرواية. على كل حال هذا القرن كما أسلفنا يعني كان فيه ضعف واضح في علماء الحديث. في مقابل هذا الضعف حصلت هناك قوة أجيبة للعلوم العقلية والعلوم الكلامية في هذا القرن. يعني أئمة العلماء المتكلمين تقريبا نشأوا في هذا القرن، القرن الرابع للهجرة، وحصل هناك تأثر كبير من علماء الحديث ومن غيرهم بهذه العلوم الكلامية. لماذا تأثروا بهذه العلوم الكلامية؟ من أبرز المؤثرات في هذا أن كان هناك مد اعتزالي في تلك المرحلة، وكان الذي يواجه هذا المد الاعتزالي جماعة من علماء المتكلمين، جماعة من علماء المتكلمين من أمثال ابن كلاب وغيره. وعلماء الحديث لضعف كان في ذلك في تلك المرحلة رأوا أن الرد على مثل هذا المد الاعتزالي لا يكون إلا بمثل هذه العلوم الكلامية التي يقوم بها بعض علماء الكلام في الرد على هذه الموجة. فحصل يعني تخالط أو اختلاط وامتزاج بين يعني أو حدث دخول للعلوم الكلامية في علماء الحديث عن طريق هذه الحجة، وهذا ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيرهم. الدارقطني نحن قلنا أنه في هذا القرن كان من العلماء الذين تحملوا هذا الإرث وكانوا ممن يسيرون على طريقة العلماء قبلهم. حتى نفهم العلاقة بين علم الكلام وبين التأثر والتغير في علم الحديث، الدارقطني رحمه الله تعالى نقل عنه تلميذه أنه قال: ليس شيء أو ما في الدنيا شيء أبغض إلي من الكلام، ما في الدنيا شيء أبغض إلي من الكلام. وكان من نتيجة هذا الاحتفاظ بالطريقة السنية في التعامل مع المرويات ومع بشكل عام مع الأحاديث ومع الآيات، كان لهذا الأثر في الدارقطني رحمه الله تعالى في احتفاظه بالطريقة التي سلفته، لأن هناك في الحقيقة يعني تنافر بين العلوم الكلامية والعقلية في تقرير المسائل وبين الطريقة الحديثية في تقرير علوم الحديث. نحن لا نتكلم الآن عن الأبواب التي لا تتعلق بعلم الحديث، مثلا أبواب الفقهية أو الأبواب الأصولية أو الأبواب الاعتقادية، نحن نتكلم في علم الحديث. علم الحديث له أهله وله طريقة في التعامل معه، وعلم الحديث في الحقيقة من أعمق العلوم ومن أكثرها سعة وغزارة، وتحتاج إلى مجموعة كبيرة تراكمية في يعني في ما سبق من في المرحلة الذهبية، ليكون الناقد والعالم والمحدث مؤهلا ليتعامل مع الأسانيد بشكل صحيح. الذي حصل في القرن الرابع والقرن الخامس أن العلوم الكلامية يعني بدأت في الانتشار، والعلوم العقلية بدأت في الانتشار بشكل واسع، دونت يعني كذلك حصلت مجموعة من المناظرات ومن الجدالات في هذا المجال، إلى أن يعني استوت تقريبا مؤلفات أصول الفقه في تلك المرحلة. استوت مؤلفات أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم الجليلة ومن المفاخر في الحقيقة لهذه الأمة الإسلامية، فيعني كان هذا العلم من العلوم التي يعني رسمت أسس التعامل مع نصوص الكتاب ونصوص السنة، إلا أنه لم يكن صافيا، وكان هناك بعض المؤلفات يعني بلغت قمة والغاية في هذا العلم وفي الصفاء وفي الطريقة الصحيحة في التعامل مع الحديث ومع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ولكن كذلك يوجد من مؤلفات الأصول ما لم يكن على هذا الهدي. طبعا كتاب الرسالة للشافعي هو غرة جبين هذا العلم، كتاب الرسالة للشافعي هو غرة جبين هذا العلم، وهو أول ما ألف فيه. وفي العادة أن يعني يكون أول ما ألف في الفن لا يكون هو الغاية في هذا الفن، يعني دائما ما تبدأ المؤلفات في يعني تكون لأنها يعني قد لا يكون فيها استيعاب لأبواب هذا العلم، وتكون في البداية ولم يكون في يعني خلفية كبيرة عن المؤلفات السابقة، ففي البداية تكون ضعيفة. إلا في الحقيقة كتاب الرسالة للشافعي فإنه الغاية والفخر والمفخرة في الحقيقة لهذا العلم الجليل الذي هو علم أصول الفقه، وكتاب يعني مستقى من اللغة العربية ومن الفهم العربي الأصيل ومن العلم بشريعة الإسلام، فجاء كتابا عظيما جليلا جامعا مانعا في الأسس العامة لفهم شريعة الإسلام، كتاب في الحقيقة ينصح به تماما، كتاب الرسالة للشافعي. على كل حال، في ذلك القرن، القرن الرابع وما بعده، يعني الذي حمل زمام علوم أصول الفقه هم المتكلمون. المتكلمون يعني من أبرز مؤلفات أصول الفقه في تلك المرحلة كتاب العهد لعبد الجبار وهو قاضي معتزلي، وكذلك المعتمد لأبي الحسين البصري وهو قاضي معتزلي، البرهان للجويني، مستصفى الغزالي، المحصول للرازي، الإحكام للآمدي، كلها طبعا كتب لعلماء المتكلمين، كلها كتب لعلماء المتكلمين في هذه المرحلة. طيب، ما دخل علم أصول الفقه بعلم الحديث؟ يعني أقصد لماذا نذكر هذا الشيء؟ الإشكال هو لو بقي علم الأصول الفقه في مجاله فقط، يعني في مثلا ما يتعلق بالعموم والخصوص والسياق الخطاب الشرعي، هذا من المجالات أو من المواضيع في علم أصول الفقه، ولو اقتصر على هذا لكان جيدا. لكن من مباحث أصول الفقه المشهورة مبحث الأدلة، مبحث الأدلة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، وما إلى ذلك من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها، وهذا ما تعرفونه ممن يعني اطلع على علم أصول الفقه، وهذا من المباحث الأساسية في علم أصول الفقه. طيب، إذا عندنا من مباحث أصول الفقه الأدلة، ومن الأدلة السنة. حينما يتكلم الأصوليون عن السنة فإنهم يدخلون في مباحث من علم الحديث، يدخلون في مباحث من علم الحديث. دخولهم هذا ليس كدخول علماء الحديث فيه، وإنما يدخلون فيه وهم يعني في الغالب على غير اختصاص بهذا العلم، وهذا ليس نقصا أو يعني أقصد ليس استنقاصا من طائفة أو من يعني علماء، لا، وإنما هو إعطاء كل ذي اختصاص اختصاصه، وإعطاء كل ذي حق حقه. فمجالهم لم يكن المجال الذي يعني يسير عليه علماء الحديث قبلهم، فلذلك دخلت العلوم العقلية والكلامية في علم الحديث وأثرت فيه تأثيرا واضحا، حتى صار من بعض الأبواب التي أصبحت مسلمة في علم الحديث إنما كانت في الحقيقة داخلة من طريق علماء يعني طريق علماء المتكلمين، ولم تكن أصيلة في هذا العلم، من أبرز الأبواب والمباحث ومن أشهرها التي دخلت في تلك المرحلة والتي تعتبر مسلمة في علم الحديث، وهي في الحقيقة ليست من علم الحديث الأساس، موضوع المتواتر والآحاد. موضوع المتواتر والآحاد لم يكن موجودا سابقا أصلا في علم الحديث في ذلك العصر الذهبي، في تلك المرحلة الذهبية لم يكن ذلك موجودا، وكان علماء الحديث يتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها وبرواتها وبالمقارنة والدراسة، وليس بموضوع المتواتر والآحاد. فكان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الشذوذ ومن العلة كانوا يقبلونه سواء أكان في اعتقاد أو كان في عمل، والمشهور عنهم كما يعلم كثير من المطلعين أنهم كانوا يقولون نؤمن بها نسلم بها، ما يتعلق بنصوص الاعتقاد نؤمن بها نسلم بها، وهي كلها أحاديث أحاد، فلم يكونوا يقفون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موقف المقسم لها كمتواتر وأحاد، ثم يقبلون المتواترة في كل المجالات والأحاد يقبلون شيئا ويردون شيئا آخر، هذا لم يكن موجودا، هذا دخل عن طريق العلوم الكلامية. ولعل قائلا منكم أو كثيرا منكم يقول أثبت لنا هذا الأمر، وأن هذا التقسيم وهذا الموضوع دخل عن هذا الطريق أو من هذا الطريق. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ابن الصلاح طبعا من العلماء الحديث المشهورين جدا، ويعني كان في القرن السادس، كان في القرن السابع، كان في القرن السابع للهجرة، وتقريبا مؤلفات علم الحديث المشهورة كلها تدور على كتاب ابن الصلاح المشهور الذي هو مقدمة ابن الصلاح، وإمامته في هذا المجال مسلمة، إمامته في هذا المجال مسلمة عند كل من تأخر من علماء الحديث، ألفية العراقي وألفية السيوطي، إنما هما نظم لهذا الكتاب، وكل الكتب التي تعرف إنما تدور في فلك هذا الكتاب، مثلا تدريب الراوي للسيوطي هو شرح لتقريب النواوي، وتقريب النواوي هو تقريب لكتاب ابن الصلاح، كذلك اختصار الباعث الحديث لأحمد شاكر، اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث هو لابن كثير، وعلوم الحديث هو علوم ابن الصلاح، يعني جماعة كبيرة من الكتب المشهورة هي تدور في فلك كتاب ابن الصلاح. الشاهد ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول في كتابه، ذكر أنواع علوم الحديث، ومن أنواع علوم الحديث التي ذكرها المشهور، قال: ومن المشهور المتواتر، لاحظوا، الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. هذا النص من ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قسم المشهور من كتابه هو من أهم النصوص في إثبات ما ذكرت لكم. يقول هذا المتواتر الذي يذكره أهل الفقه والأصول ولا يذكره أهل الحديث باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، يعني التقسيم أو التعريف المتواتر بالاصطلاح المشهور الخاص هذا. يقول: وإن كان الخطيب قد ذكره. طب الخطيب متى كان؟ الخطيب من يعرف متى كان؟ هل كان في المرحلة الذهبية، في العصر الذهبي، أم فيما بعده؟ ها؟ الخطيب البغدادي. نعم، الخطيب البغدادي كان فيما بعد ذلك، الخطيب البغدادي كان فيما بعد ذلك، بمعنى أنه لم يكن في القرن الذهبي الذي تكلمنا عنه، والعصر الذهبي لعلوم الحديث ولعلوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي توفي عام 463 للهجرة، عام 463 للهجرة. فيقول ابن الصلاح، يقول: وإن كان الخطيب قد ذكره، حتى وإن كان الخطيب قد ذكره، الخطيب ذكره في الكفاية، في الكفاية الكتاب المشهور، وهو كتاب مذكور في النظم الذي نقوم بشرحه إن شاء الله، هذا الكتاب الكفاية، وإن كان الخطيب البغدادي قد ذكر فيه المتواتر، يقول ابن الصلاح: وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. طبعا هناك مجموعة من النقول في ذلك، طبعا ورد كلمة متواتر وردت فيما قبل الخطيب، ولكن نحن نتكلم عن المتواتر بهذا بالتعريف المشهور في علوم الحديث، ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب ويكون مستند خبرهم الحس. هذا التعريف وتطبيقه على مرويات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ابن الصلاح يقول كذلك في كتابه، يقول بما معنى الكلام، يعني هذا الأول بالنص، لكن هذا، نعم، هذا نصه كذلك، نعم، هذا نص كذلك ابن الصلاح، يقول: ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه. ثم يقول: نعم، حديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك، يعني ابن الصلاح أتى بحديث واحد ولم يجزم فيه، قال: نراه مثالا لذلك. هذا الدخول العجيب من يعني لبعض المباحث وبعض المواضيع بطريقة كلامية وبطريقة ليست من اختصاص علماء الحديث حينما تدخل في مثل هذا العلم لا شك أنها تؤثر في الطريقة التي كان يسير عليها علماء الحديث في القرن الذهبي وفي العصر الذهبي. لا شك أن هذا مما يؤثر كثيرا في الصفاء وفي النقاء الذي كان في القرن الذهبي لعلوم الحديث. طبعا هناك يعني مجموعة من النقول في ذلك. أبو بكر الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة يقول: وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. على كل حال هناك مجموعة من النقول لعلنا بعد ذلك نأتي إليها. ابن أبي الدم الشافعي يقول: ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها، يعني الشروط المعروفة، فقد رام محالا. ثم قال: ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية، بعد أن ذكر شروط التواتر. على كل حال المراد بارك الله فيكم أن القرن الرابع وما بعده كان بداية التغير في علوم الحديث، وكان بداية وسبب ذلك كما قلنا هو ضعف في علوم السنة في تلك المرحلة، وكذلك قوة في العلوم الكلامية والعقلية، وكان المنفذ للتأثير العلوم الكلامية على علم الحديث هو من يجيب النافذة أو المنفذ لتأثير العلوم الكلامية على علوم الحديث كانت طيب السؤال موجه للجميع. قلنا إن العلوم الكلامية والعقلية أثرت في علوم الحديث، التأثير هذا من أي باب دخل؟ نعم، نريد الإجابة من الجميع. من علم الكلام؟ لا، نحن نقول علم الكلام نفسه أثر على علوم الحديث، التأثير هذا دخل من باب، ما هو الباب أو ما الباب؟ لا، ليس من العقل، إن العلوم الكلامية هي علوم عقلية أصلا. لا، ليس باب المتواتر الأحاد. باب المتواتر الأحاد إحدى صور التأثر. نعم، أحسنتم، من باب أصول الفقه، من باب أصول الفقه. طيب نكون بهذا يعني تقريبا قد رسمنا تصورا عن تاريخ علم الحديث، عن تاريخ علم الحديث. إن شاء الله بعد هذا كله، يعني بعد كل هذا الكلام، إن شاء الله سنحاول تقريب علم الحديث على الطريقة التي كانت في العصر الذهبي لهذا العلم. سنحاول إن شاء الله تقريب علم الحديث على الطريقة التي كان يسير عليها علماء العصر الذهبي في ذاك الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد القرن الخامس والسادس يعني وجد جماعة من المحدثين ممن اهتموا بطريقة العصر الذهبي وحاولوا تقريبها وتقديمها، مثل ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو إمام في هذا المجال وكان مهتما كثيرا بتلك المرحلة وبعلماء تلك المرحلة، ويعني حفظ من علمهم شيئا ضخما جدا وقربه كذلك في كتاب شرح علل الترمذي، قربه في كتاب شرح علل الترمذي. طيب الغياب اليوم كثير، ونحن عندنا طبعا في النهاية امتحان وعندنا شهادات، فهناك قدر معين من الغياب لا يسمح بأكثر من ذلك، بمعنى أنه من غاب أكثر من القدر المحدد فيعني قد يحرم من الشهادة، وكذلك قد يحرم من دخول الاختبار، والاختبار كذلك هناك درجات معينة يكون فيها نيل الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما عملنا في الدورة السابقة. فيرجى الاهتمام بالحضور، يعني الحضور فيه قدر معين من ذلك. بالنسبة للدرس السابق موجود، الدرس السابق موجود إن شاء الله، يعني أنشره في مجموعة الفيسبوك بإذن الله. طبعا بعض الأخوة يعني كان يعلق أثناء الدرس في أشياء يعني لا دخل لها بالدرس، في بعض الأحيان أشياء زيادة معلومات، فجزاكم الله خيرا، لكن ليس هذا المجال مجال إضافة في المعلومات وكذا، لأنه نحن نتكلم عن أشياء معينة نريد التركيز فيها، الكلام عن الكتب والمؤلفات وقال فلان وقال فلان، لو يكون في يعني مثلا في لقاء يعني مثلا عام أفضل من أن يكون في هذا الدرس. طيب، فهم أبجديات هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى سنسير خطوة خطوة، سنسير إن شاء الله خطوة خطوة ونحاول فهم هذا العلم أولا بأول وبتسهيل بإذن الله، لكن هذان الدرسان الأولان يعني كان فيهما سرد تاريخي طويل لتاريخ هذا العلم، فقد يعني نكون احتجنا للتعبير ببعض المصطلحات التي يكون فيها صعوبة، لكن في المرة القادمة بإذن الله سنبدأ بداية أسهل. طيب، هو اللقاء انتهى، من أحب الانصراف لأجل الصلاة فلينصرف. بالنسبة لل طبعا التسجيل أرجو إيقاف التسجيل، الآن انتهى الدرس.